شبكة إنشادكم العالمية تقدم. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه سلام الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه سلام الله. الله الله يا الله يا رحمن، الله الله يا الله يا منان، الله الله يا الله يا رحمن، الله الله يا الله يا منان. داوي قلبي يا الله واكفيني، واغفر ذنبي يا الله واحميني. داوي قلبي يا الله واكفيني، واغفر ذنبي يا الله واحميني. إني عبدك يا الله فارحم عبدك يا الله، أكرم صحبي بالإيمان واحشرنا قرب العدنان. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه سلام الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه سلام الله. أنت معيني أنت رجائي يا الله، أنت مغيثي أنت منايا يا الله، أنت معيني أنت رجائي يا الله، أنت مغيثي أنت منايا يا الله. قلبي يخفق للرحمن وإن حارا، فاحفظ قلبي وامحو عنه الأكدارا. قلبي يخفق للرحمن وإن حارا، فاحفظ قلبي وامحو عنه الأكدارا. ما لي غيرك يا الله فاشدد أزري يا الله، ثبت قلبي على الإيمان نرجو عفوك والغفران. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه سلام الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه سلام الله. When you pray to your God, your soul gains the values. When you are with your God, your life will be precious. Don't be sad, you're not bad, you really, really can do that. Don't be sad, you're not bad, you really, really can do that. Ask Allah for everything you want, then the God will give you everything you want. Ask Allah for everything you want, then the God will give you everything you want. He really love you, he will help you, he won't leave you. When we face a problem, we do love him, we obey him, we worship him. He the greatest, he the strongest, he the beneficent and the merciful. He is our God, he is our Lord, he is Allah, Allah, Allah, Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه سلام الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه سلام الله.